بعقيدتي للحق بالإيمان أخرج دمي بالروح تسحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان أخرج دمي بالروح تسحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تسحر بالهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي والسلام على رسول الله. في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نبدأ دورة جديدة تسمى بدورة منة القدير. هذا الاسم اللي احنا اخترناه اللي هيكون اسم الكتاب الذي سيدرس على مدار عدة محاضرات تستوعب وقت الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير. ده العنوان المفصل والمختصر بالنسبة للدورة. احنا مقسمين هذه الدورة الى 30 محاضرة تقريبا، كل محاضرة فيها عناصر محددة تتعلق بفهم قضية الربوبية وقضية القضاء والقدر، وهي من انفع القضايا للدعاة وطلاب العلم. ولذلك لا يستهين احدكم ببعض العناوين فيقول يعني هذه عندي خلفيه عنها، لا، القضيه احنا بنعرضها بشكل قد تكون فيه بعض المعلومات الغريبه او بعض الاشياء اللي بيستخدمها المتكلمون والفلاسفه، فيقول احدهم مثلا لماذا ندرس هذه الاشياء؟ ان هذه الاشياء يتعامل معها مثلا واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم على انها مصطلحات المفروض من طالب العلم يكون عارفها عن المخالف، فلا بد أن نتعرف عليها. ولذلك هذه المحاضرة، المحاضرة الأولى، ستكون بعنوان توحيد الربوبية ودلالته على توحيد الأسماء والصفات والأفعال. دي المحاضرة الأولى، توحيد الربوبية ودلالته على توحيد الأسماء والصفات والأفعال. العناصر اللي هنتكلم فيها إن شاء الله عز وجل، سنتحدث عن مقدمة صغيرة فيها منهج الدورة والدراسة، معاني التوحيد بين وصف الغنى والكمال ووصف الافتقار إلى رب العزة والجلال، معاني التوحيد بين وصف الغنى والكمال ووصف الافتقار إلى رب العزة والجلال، أيضا طلب الجنة والنار دليل العبودية والحاجة والافتقار. وسنتحدث أيضا بإذن الله تعالى عن دليل الحدوث كعلة احتياج للعالم أو علة احتياج العالم إلى رب العزة والجلال عند المتكلمين. معلش الكلام ده في بعض التعبيرات اللي محتاجة شرح وتفسير. تفسير الأشعرية لحقيقة الجرم والعرض، بطلان تفسير الأفول بمعنى الحركة، تفسير الأشعرية لحقيقة الجرم والعرض، بطلان تفسير الأفول بمعنى الحركة، الحديث عن دليل الإمكان. ها؟ الصوت مش واضح، أعيد تاني. بطلان تفسير الأفول بمعنى الحركة، الحديث عن دليل الإمكان كعلة احتياج العالم إلى الرب عند الفلاسفة. يعني في دليل اسمه دليل الحدوث ودليل اسمه دليل إيه؟ الإمكان. معلش المصطلحات غريبة عليكم شوية لكن البداية كده. مذهب السلف أن فقر العالم إلى الله أمر ذاتي لا يعلل، في نقاط أخرى بس أظن أن هذه تكفي في هذه المحاضرة لأن كل نقطة فيها تحتاج إلى كلام كثير. يعني أنا طبعا في كل محاضرة سنتبع منهجا جديدا يختلف عن السابق بحيث أن كل محاضرة ستكون لها مذكرة مستقلة حوالي 10 صفحات تقريبا، وكل محاضرة ننبه فيها على موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. يعني المحاضرة القادمة نتوقع الحديث إن شاء الله عن معاني الربوبية وحقيقة الصفات السلبية عند الأشعرية. دي مهمة جدا لطالب العلم أن يعرفها لأن على الأقل تستطيع أن تخاطب الواقع اللي عليه أغلب الدعاء وأكثر الناس ممن درسوا هذا الكلام، ويؤثر في كلامهم وفي سلوكهم عندما ينقلون العلوم الشرعية والأمور الاعتقادية إلى الناس. فعلى الأقل طالب العلم اللي درس معانا يفهم حقيقة مذهب السلف في مثل هذا الكلام. أيضا مطلوب بحث في كل محاضرة، البحث اللي في كل محاضرة، واحد يقول لك يعني هستطيع أن نعمل بحث في كل محاضرة؟ نعم، إما أن تلخص المحاضرة، وهو ده المطلوب في المحاضرة دي أنك تلخصها في 3 صفحات وترفعها على الموقع في المنتدى إن كان الأخ عنده كمبيوتر ويستطيع أن يفعل ذلك، لأن الطلبة في القاهرة بيرفعوا أبحاثهم على المنتدى وإحنا بندخل نصحح الأبحاث مباشرة وبيتحط درجة الطالب على أساس أن كل واحد يعرف درجته مباشرة. وإن شاء الله عز وجل هذا الأمر سهل وميسور، اللي ما يقدرش يفعل ذلك يستطيع أن هو يكتب المحاضرة ويلخصها ويسلمها لفضيلة الشيخ عادل الشربج، إما يبعث على البريد الإلكتروني أو على الموقع، وده إن شاء الله هتلاقوه في المذكرة. أيضا في حاجات مطلوبة، أن طالب العلم مطلوب منه لكي تنجح هذه الدورة ويأخذ إجازة أنه درسها، أن في بعض الأحاديث وبعض الآيات والنصوص مطلوب حفظها في المحاضرة. يعني طبعا أنا مش هنحفظها في المحاضرة لكن هي متعلقة بالمحاضرة، فاللي عايز فعلا يتعلم ويكون لديه الهمة العالية في أن يكون داعيا يمثل اعتقاد أهل السنة والجماعة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مطلوب تحفظ هذه الأدلة سكات آيات قرآنية أو أحاديث نبوية وردت في المحاضرات، ونحن نتحرى طبعا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، والآيات القرآنية معروف أنه لا بد أن تحفظ. ده باختصار الموضوع. في بعض الأشياء المتعلقة بالمقدمة في هذه المحاضرة بالذات، زي ما قلت لكم من الدورة اسمها منة القدير في توحيد الربوبية ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير. الدراسة مدتها 30 محاضرة، مذكرات في كل محاضرة، عن طريق المحاضرات والأبحاث واستخدام الوسائل المساعدة نستطيع أن نتعرف على أساليب تدريس هذه الدورة. الوسائل اللي فيها تقييم الطلاب الحاضرين، لأن احنا بنقول أن المحاضرات ليست عامة، بمعنى أن عوام الناس يحضر أو بعض الإخوة يحضر وينصرف من غير تبعات علمية كطالب علم يتحمل المسؤولية، لا نريد المحاضرات أن تكون بهذا الشكل، لأن الموجود المنتشر في العالم الإسلامي كتير بهذه الطريقة، لكن الطائل والمحصلة من هذه المحاضرات ليس كالطالب الذي يتحمل المسؤولية، ونحتاج إلى تقويم ما درس، هل المعلومة وصلته سليمة؟ هل استوعبها كما ينبغي؟ هذا مطلوب في هذه الدورة وغيرها من الدورات. أيضا في الإشراف والمتابعة، إحنا إن شاء الله عز وجل حنرفع المحاضرات على الموقع أو تكتبوها أو تلخصوها على حسب البحث المطلوب في كل محاضرة. وهناك متطلبات سابقة لهذه الدورة اللي هي دورة أصول العقيدة اللي إحنا درسناها فيما سبق. يعني طالب العلم اللي جاي جديد يحتاج أن يدرس على الأقل المحاضرات ويسمعها لكي يعيش معنا في بعض المصطلحات المبنية على ما سبق. نأتي إلى أول ما نتحدث عنه في هذه المحاضرة. احنا قلنا ايه؟ معاني التوحيد بين وصف الغنى والكمال ووصف الافتقار إلى رب العزة والجلال. كثير من إخواننا يتحدثون عن التوحيد وتقسيمات التوحيد والاعتراض حتى على تقسيمات التوحيد، وإحنا اتكلمنا عن هذا في مسألة، هل التوحيد نوعين ولا ثلاثة ولا إيه القضية بالضبط؟ قضية التوحيد مبنية على أمرين اثنين. الأمر الأول اللي احنا بنقوله وصف الغنى والكمال ووصف الافتقار إلى رب العزة والجلال. في عبارة يا ريت العبارة نكتبها وأيضا نحفظها، عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية مبنية على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطراء. نقولها تاني، الجملة دي لما يكون أساس محفوظ في ذهن الطالب أو الداعي يستطيع أن ينطلق منها في أي مدخل وفي أي آية، سيجد إن هذا المعنى أساسي في كل الآيات وفي المنهج اللي موجود في القرآن والسنة. وصف الغنى والكمال وصف إيه؟ ذاتي انفرد به رب العزة والجلال. وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الإيه؟ الاضطرار. هنشرح الكلام لما ننظر إلى الأدلة في القرآن والسنة، ودي هتلاقيها منهج في كل الآيات، إما يكون صريح جدا في آية أو جزء منه موجود في آية يكمله جزء آخر. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله إيه؟ هو الغني الحميد. لاحظ هنا أن ربنا ذكر اسم من أسمائه اللي هو الإيه؟ الغني، ومعه اسم الحميد الذي يحمد على كل فعل، لأن ما سوى الله الفقر فيه فقر ذاتي، فلا قوام بنفسه يستطيع أن يعتمد على نفسه في بقائه، يبقى لابد أن يرجع إلى الغني بذاته. فكون الغني بذاته يقيم غيره ممن هم فقراء بأنفسهم هذا يستوجب حمده. ستجد هذا في كل آيات، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله إيه؟ هو الغني. يبقى هنا الغنى في حق رب العزة والجلال وصف إيه؟ ذات. والفقر في حق أي مخلوق وصف إيه؟ ذات. المنطلق ده منطلق سليم واعتقاد سليم مبني على القرآن والسنة، لأن هنشوف عند المتكلمين وعند الفلاسفة أشياء مخالفة، وهذه المخالفات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن من تمسك بالكتاب والسنة حتى في أدق المسائل المتعلقة بالربوبية ومسائل القضاء والقدر وتوحيد الأفعال سيجد أنه على أساس متين يعتصم فيه بالكتاب والسنة. أما إن عاد إلى عقله واستقل بنفسه في تقرير الأدلة فسيضل وسيزل، وهذا ما سنراه بعد قليل. طيب، يبقى دلوقتي العبارة اللي قلناها إيه تاني؟ أهو توحيد الربوبية، عقيدة أهل السنة في توحيد الربوبية مبنية على إن إيه؟ وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. ربنا سبحانه وتعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. هنا الكلام على الوصف الذاتي للغني المطلق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، لكنه ما ذكرش مخلوق، هو قال له لله ما في السماوات وفي الأرض. وحتى لما ذكر الحق سبحانه وتعالى ليبين أن هذا الأمر على وجه الاضطرار في الخلائق كلها مش بس في الفقراء حتى في الأغنياء، لما قال الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، اللي بينفق في سبيل الله أو يدعى للإنفاق في سبيل الله المفترض يكون غني ولا فقير؟ غني. يبقى الخطاب للأغنياء والفقراء؟ للأغنياء. فقال الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، مع أن مفروض أن البخل يبقى للنفس، يعني هو بيبخل مش عايز يدفع عشان هو اللي يستأثر بالمال فيستغني بنفسه، يعني لا يريد أن يعطي لغيره حتى يبقى بنفسه غنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبخل فإنما يبخل مش لنفسه، قال عن نفسه، يعني ربنا سيفقره بالرغم أنه هو غني. فقال الله عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ثم قال والله الغني وأنتم الفقراء، مع أن الخطاب لمين؟ للأغنياء. والله الغني أيها الأغنياء وأنتم الإيه؟ الفقراء، على وجه الاضطرار، لأن ما فيش ولا واحد يا إخواني من البشر سواء كان غنيا أو فقيرا إلا وله ضروريات اللي هو وجه الاضطرار، الاضطرار اللي بيضطر أنه هو يلتمس الحاجة من غيره، يقدر يصبر على الطعام فترة معينة، على الشراب فترة معينة، لكن صبره على الهواء ما يقدرش في النفس، في حاجة. فإن كان الشخص هنا هو لا يذكر ربه إذا استغنى بنفسه عند الطعام والشراب، فإنه يجب عليه أن يتذكر مثلا في أشياء أخرى لا يستغني عن ربه فيها أبدا بأي حال من الأحوال. فالله عز وجل يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم الخلائق، الخلائق محتاجة إلى طعام، وده ضرورة ما حدش يستغني فيها على الإطلاق. فممكن واحد يقول لك طب وبعض المخلوقات الأخرى لها حاجة أخرى في طبيعتها غير طبيعة البشر، احنا نتكلم عن البشر، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الحاجة الذاتية فينا اننا نفتقر الى اشياء ضرورية وجه الاضطرار فيها لا يخفى على احد. لما نبه على عدم ألوهية المسيح ربنا سبحانه وتعالى نبه على ان اكلهم للطعام دليل الحاجة، ودي قضية برضو ما فيش فيها فصال. والله عز وجل قال طبعا من هذه الآيات وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، الاستبدال بيبقى في الغالب لمن ظن أنه استغنى بنفسه وبذاته، هذا أساس الطغيان. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه كلا إن الإنسان لا يطغى، أنه لم ينظر إلى نفسه كفقير بذاته ولكن أراد أن يطغى فيعلو، فإذا أراد أن يخرج عن حده سيطغى، وإذا خرج عن حده سيقع في وصف الربوبية، وهذا ليس له، لأن الغني بذاته هو رب العزة والجلال. فالله عز وجل قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني رأى نفسه أنه استغنى بذاته عن غيره، فهنا يطغى ويصل إلى الطغيان. طيب يقول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، برضو ده دليل على الفقر الذاتي والغنى الذاتي لرب العزة والجلال، وآيات كثيرة يعني لن نطيل في عرضها، فالأمر هنا بسيط وتستطيع أن أنتم تتوصلوا إليه بمجرد قراءة الآيات. حتى في قول الله تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله إيه غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر إيه أخرى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، يعني حتى الإنسان لو بذل جهدا ظن أنه يمن به على ربه أو على دين الله عز وجل أو على نبيه فالأمر يعود فيه إلى نفسه، والمعنى ده حندركه بعد قليل في قضية إزاي إن الحاجة فيها فقر دائم للعبد يفتقر به إلى رب العزة والجلال، ومن ظن أنه استغنى عن شيء من هذا القبيل فإنه يريد أن يؤله نفسه والمعنى ده هو نلاحظه في أشياء كثيرة ستأتي إن شاء الله عز وجل. إن القيم بيقول فصل، خلي بالكوا في كلام القيم، فصل في أن الله عز وجل هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلام لغاية كده سهل جدا، تحس أن ابن القيم بيتكلم في أشياء بسيطة احنا عارفينها. ربنا غني بنفسه والإنسان فقير بنفسه. بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم. العبارة اللي احنا قلناها في عقيدة للسنة والجماعة أن الفقر في حق البشر فقر إيه؟ ذاتي، مالوش علة، يعني مش هنعلله بعلة زي ما بعض الناس بيعلله بعلة اسمها علة الحدوث وعلة الإمكان اللي هنتكلم عنها بعد قليل. كما أن كونه غنيا حميدا ذاتي له أيضا سبحانه وتعالى، فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه. يعني لما نقول مثلا دلوقتي واحد استغنى من البشر من علية القوم أو ما شابه ذلك، إيه السبب في استغنائه؟ السبب في استغنائه أنه اكتسب وصف الغنى بعد أن كان إيه؟ فقيرا. فقلنا أن هذا الشخص كان فقير وأصبح غنيا، كان فقيرا وأصبح غنيا، فقلنا هو وصف بالغنى لعلة، لعلة إيه؟ أنه اكتسب مالا فأصبح غنيا. لكن كن هو فقير من أصله مهما كان غناه ومهما كان شأنه، نقول ده شأن عباد الله الموحدين، وده الفقر العام اللي ينبغي الإنسان يفهمه. الفقر العام معناه أن أنت بوضعك هذا مهما بلغت في غناك ينبغي أن تفهم أن فقرك فقر إيه؟ ذاتي من شأنك أنك فقير. يبقى كل ما سوى ذلك مما منحك الله وأعطاك ترد الفضل فيه إلى صاحبه، إلى رب العزة والجلال. لكن أن يستغني بماله أو جهه أو ملكه أو ما منحه الله عز وجل، يبقى الشخص ده يريد أن يعلل وصف الغنى فيه ويستعلي به وينازع ربه سبحانه وتعالى في ربوبيته. طيب ابن القيم بيقول يبقى غناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه، فقر من سوى اللي هو كل الخلائق، فقره إلى الله تبارك وتعالى نقول أيضا ثابت لذاته، يعني طبيعتهم كده، ما نقولش إن هم كانوا أغنياء ثم صاروا فقراء، لا هم طبعهم إن هم فقراء، طبيعة المخلوقات كده الفقر الذاتي اللي موجودة فيها. لا لأمر أوجبه، فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان. شفت العبارة جت تاني هنا في كلام ابن القيم، فده محتاجين نعرف فيه يعني ايه دليل الحدوث ويعني ايه دليل الايه الامكان. وعلى يعني كلام المتكلمين في دليل الحدوث والامكان احيانا تجد بيبقى فيه تقاطع. تقاطع ازاي؟ يعني احيانا تلاقي مثلا القرآن بيتكلم عن دليل الحدوث وبيتكلم عن دليل الامكان، بس ليس بالمعنى الذي يقصده الفلاسفة والمتكلمون. ولذلك الأمر إن هو يتطلب منا أن نعرف مرادهم ونعرف ما ورد في كتاب رب العزة والجلال. ليه؟ عشان تقدر تفهم الفهم الصحيح. فممكن واحد يلبس عليك القضية، يأتي بآيات قرآنية ليحتج بها على مفهومه هو لدليل الحدوث والإمكان، في حين أن هذا لا يقصده رب العزة والجلال في كلامه ولا قصده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل كلام ابن القيم لأهميته، بيقول فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، يعني لا بعلة حدوث ولا بعلة إمكان، بل هو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة. يعني أنت مش قول إن في عندك كنت أنت مثلا وصفك فيه كمال فحصل لك اضطرار، الاضطرار ده هو استدعى إلى أن تلتجأ إلى غيرك ومن ضمن ما التجأت إليه رب العزة والجلال. لا، أنت بطبعك فقير من يوم أن ولدت وخلقت إلى أن تموت وأنت فقير، وكذا شأن جميع الخلائق في العالم. وهنا سؤال سوف يطرح نفسه، إيه العلة التي دعت هذا العالم أن يكون محتاجا إلى رب العزة والجلال؟ شايفين السؤال؟ يعني هل العالم يعيش بنفسه؟ إيه العشاء ولا إيه؟ طيب أزم العشاء وبعد كده نكمل. نعود إلى موضوعنا، العبارة اللي احنا حفظناها تاني في الأول، عقيدة أهل السنة والجماعة بتوحيد الربوبية مبنية على إيه؟ وصف الغنى والكمال، وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. شوفوا ابن تيمية بيعبر ببيت شعر جميل عن الموضوع ده، ياريت تحفظوه برضو، ابن القيم بيحتج بيه. فبيقول إيه؟ يقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. من اللي حفظوا بقى؟ انتوا عارفين في بعض في مدارج السالكين أما يتكلموا مع الجماعة الصوفية وابن القيم يستخدم اصطلاحات تلاقيها صعبة أوي، كلها مبنية على فهم هذه القضايا. فأنا بحاول بقدر المستطاع أن احنا نجسدها بشكل منطقي وسهل، نحفظ المعلومة فيها، ثم بعد ذلك أي كتاب هتقرأه لما تخوض مع هؤلاء في مصطلحاتهم ستجد أنك تتحدث بفضل الله تبارك وتعالى بنفس أسلوب العلامة ابن القيم. أعيدها تاني: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له إيه؟ ذاتي. من يقول؟ قول. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. شايفين عبارة ابن تيمية كده عبر فيها بدقة شديدة جدا على مذهب السلف، أو عبر عن مذهب السلف بأن مسألة الغنى في حق الله عز وجل ذاتي، والفقر في حق المخلوق برضو إيه؟ ذاتي، وما سوى ذلك عبارة عن أدلة وأسباب لبيان هذه الحقيقة. يعني احنا مش بندلل على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى بأدلة بيقولها المتكلمون والفلاسفة وكل واحد بيألف دليل من ذهنه، أو حتى إن وردت في كتاب الله عز وجل ده دليل على إثبات حقيقة إن في ربوبية وفي عبودية. العبودية مبنية على الفقر الذاتي، والربوبية مبنية على الإيه؟ على الغنى الذاتي. طيب، ولذلك برضو في عبارة هي من العبارات الجميلة أنا صغتها بأسلوب طيب، إن حبيتوا تكتبوها خير وبركة، ما كانش اسمعوها علوم، يعني المذكرة هتبقى في أيديكم على طول. يعني احنا عايزين نظرا لأن المعلومات أحيانا صعوبة الكتابة أو واحد بيكتب فلا يصوغ العبارة بالشكل المكتوب، فاحنا بنقول إن كل محاضرة سوف ندونها، وأنا بشرح منها أحيانا تلاقي فيه زيادة على اللي قلناه، وأحيانا تلاقي فيه أشياء احنا أضفناها في المحاضرة، لكن المذكرة تكون موجودة متوفرة بإذن الله تعالى في كل محاضرة من المحاضرات، وحتلاقوها برضو مرفوعة على الموقع، موقع طلبة العلم والمنتدى. ولذلك فإن الحاجة دليل العبودية والافتقار، وعدم الحاجة دليل الغنى والكمال. يعني كون أن أنت فقير يبقى معنى ذلك أنك ستظل في احتياج إلى الغني، والعاقل من اعتقد ذلك أنه مهما أعطاه الله عز وجل من خير ومن فضل لابد أن يعتقد أنه هو إيه؟ فقير إلى ربه. فاحنا بنقول الحاجة دليل العبودية والإيه؟ والافتقار، وعدم الحاجة دليل الغنى والكمال. فإن أردت أن تقول أنا لا أريد أحدا ولا أريد من أحد أبدا على الإطلاق، يبقى أنت تريد أن تكون ربا. لكن لو قلت أنا أريد من الله فقط ولا أريد ممن سواه، يبقى جعلت فقرك مقصورا على رب العزة والجلال. هو ده التوحيد. التوحيد إن الافتقار يعود فيه إلى من؟ إلى رب العزة والجلال، لأن الغنى المطلق لا يكون إلا لرب العزة والجلال. ففقر العبد بمعناه العام وظهور فقره من خلال الأقوال والأفعال، يعني لو كان هذا الشخص في قوله أو فعله يظهر فقره لربه، وهذه طريقته في أقواله وفي أفعاله، نقول هذا يدل على فهمه لحقيقة الربوبية والعبودية معا. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ يعني لو أن شخص في كلامه وفي أقواله يظهر التواضع والافتقار لرب العزة والجلال، هذا معنى إيه؟ إن ده فاهم توحيد الربوبية وفاهم توحيد العبودية معا، لأن ما فيش توحيد هينفصل عن الثاني. بمعنى إن لو واحد فاهم توحيد العبودية صح يبقى فاهم توحيد الربوبية صح، لكن لو فهم توحيد الربوبية فيلزمه توحيد العبودية، ممكن يؤديه أو لا يؤديه، ودي حتظهر إن شاء الله عز وجل بعد قليل. في إيه بقى؟ صلوا على رسول الله. الله يكرمك، يلا زي بعض. بسم الله. بنقول الحاجة دليل الافتقار، وعدم الحاجة دليل الكمال. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا بين دنيا وآخرة. في الدنيا الحاجة واضحة، أنك تمر عليك الابتلاءات، ما من لحظة تعيش فيها حتى ولو كنت غنيا إلا ومر عليك ابتلاء يلزمك بالاضطرار، من مرض أو فقر أو سوء سلوك الولد أو ما شابه ذلك أو الزوجة أو أشياء كثيرة الإنسان يرجع فيها إلى الله تبارك وتعالى اضطرار. طيب وفي الآخرة هل الإنسان يستغني؟ أبدا، لازم حاجة برضه دليل العبودية والافتقار. إيه الحاجة دي؟ التنعم بالجنة والبعد عن النار. ولذلك الإنسان إذا أخلص لربه فإخلاصه لله لا يمنع طلب الجنة والبعد عن النار. ليه؟ لأن الحاجة دليل الافتقار إلى رب العزة والجلال. فلو واحد قال لك أنا مستغني، مستغني عن إيه؟ يقول لك أنا مستغني عن الجنة والنار. نقول لا، مستغني عن الجنة والنار، طب ودي تيجي إزاي دي؟ ده دعوة الصوفية في الأصل، حتى أوائل الصوفية والمعتدلين من الصوفية خلينا نقول، لأن التصوف مر مراحل، من أول مراحل الزهد والتوكل على الله، المرحلة الثانية بيسموها مرحلة الفناء عن كل ما سوى الله. فالفناء عن كل ما سوى الله، يجي الصوف يقول لك إيه؟ أنا والله لا عايز لا جنة ولا بخاف من النار، أنا أعبد الله تبارك وتعالى له وحده. فيحاول هذا الصوفي أن يستغني بنفسه من مرحلة الافتقار اللي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام. إن الرسول عليه السلام عاش مرحلة الافتقار طمعا في الجنة وخوفا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا إيه؟ عذاب النار. فيجي واحد يقول لك لا أنا مستغني. لا، استغنائك هذا معناه أنك تريد أن تخرج عن حدك وعن وصفك الذاتي في الافتقار إلى وصف الكمال الذي انفرد به رب العزة والجلال. فاهمين يا إخوانا؟ واضح المعلومة دي؟ وصلتكم؟ طيب، ولذلك بقى بعض الصوفية يقول لك إيه؟ العبادة الصحيحة، أن شوف بقى دي عبادة صحيحة ولا مش صحيحة. العبادة الصحيحة أن تعبد الله على غير انتظار للعوض أو البدل. حتى إن هم وصفوا اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى خوفا من النار وطمعا في الجنة، ولك دول تجار، صنفوهم للتجار الذين لا يعطون إلا طلبا لانتظار البدل. وبعضهم قال دول عبيد السوء الذين لا يوقرون الله إلا لمصلحة. هي الدنيا أصلا وحتى الآخرة مبنية على المصلحة. فأقول لك إزاي مبنية على المصلحة؟ يعني مبنية على المصلحة. أنت عارف دلوقتي الناس اللي هم أصحاب الدنيا بيحسبوا كل لحظة بتمر عليهم بالمقابل. لو قلت له سلام عليكم هيقول لك ادفع. أخي بالك ازاي؟ مش ده اللي بيحصل؟ يقول لك انت ما تضيعش وقتك، انت هيعود عليك من الكلام ده ايه؟ فهو بيحسبها حسبة مادية محضة. أهل الجنة وأهل التوحيد ما بيحسبوهاش كده، بيحسبوها برضه في مصلحة، بس بيتخير أعلى الخيرين. أهل الدنيا يؤثرونها وأهل الآخرة يؤثرونها، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة وإيه؟ خير وأبقى. فالله عز وجل لما قال في وصفهم إنما نطعمكم لوجه الله، يعني الصوفية لما قالوا إحنا لا نريد جنة ولا نخاف من النار، نحن نعبد الله محبة فيه وفقه. قلنا العبادة دي ما هيش عبادة من هو فقير بذاته، إنما هي عبادة من يريد أن يستغني عن الحاجة والاضطرار ليقع في وصف الغنى والكمال، اللي هو وصف مين؟ وصف رب العزة والجلال. فهم في الحقيقة يريدون أن يؤلهوا أنفسهم دون أن يشعروا، وده اللي حصل بالفعل. اللي حصل بالفعل إن بعد ما كل واحد درويش يموت يعملوا له إيه؟ قبة وضريح ويعبدوه من دون الله عز وجل، لأنه وصل إلى درجة أعلى من درجات البشر. شايفين يا إخوانا النقطة دي؟ فيقول لك أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى لا أريد جنة ولا نار، فنقول لهم دليلكم إيه؟ فيقول لك دليلنا قول الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا إيه؟ ولا شكور. فهذا دليل أخذوه من القرآن مبطورة، لأن الله قال بعدها، بعد أن قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ماذا قال بعدها؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإذا طلب الجنة وجعل الجنة والنار إنما هي لدوام الحاجة والافتقار إلى رب العزة والجلال. إن الإنسان يأكل ولو بعد ما يأكل يجوع، وبعد ما يجوع يطلب طعاما، وهو في الجنة يشتهي الطعام، فإذا نفذ الطعام واشتهاه الشهوة اللي موجودة ديت دليل الحاجة والافتقار الدائم إلى رب العزة والجلال. ومن أدرك ذلك أدرك من معاني التوحيد الكثير. وهذه المحاضرات في توحيد الربوبية يعني قد يستغرب إخواننا، ولأننا هنقول إيه في توحيد الربوبية؟ لا، ده في كلام طيب جدا يؤثر في سلوكنا وفي معتقدنا وفي عودة الشخص إلى ربه عبدا له كما دعا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيتأسى بالنبي في افتقاره إلى ربه. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمعوا مثلا أبو بكر الشبلي من أوائل الصوفية بيقول إيه؟ قل إن لله عباد. أبو بكر الشبلي من أوائل الصوفية، قل إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفأوها. يا سلام، يعني لو واحد بصق في جهنم يطفيها؟ يقول لك آه. وقال أيضا الكلام ده في كتاب اللوم على صفحة 490، لو خطر، وده من أنظف الكتب عندهم، أول الكتب الموثقة اللي تعتبر أنقى المراجع الصوفية كتاب اسم اللمع للسراج الطوسي في مذهب التصوف، بيقول لو خطر ببالي، شوف المعلومة دي يا أخوان، بيقول لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا. ولو جه في بالي ان الجحيم بنارها وسعيرها ستحرق مني ايه؟ شعرة لكنت ايه؟ مشرك. طب اقول الكلام ده ليه؟ ليه بيقول كنت مشركا؟ انتوا فاهمين كلامه ولا لسه غامض محتاج لبيان؟ ها؟ طيب انا بس بحاول تشاركوني في الايه في القضيه عشان نوحد الفهم. يعني هو بيظن انه لو طلب شيئا غير الله يبقى اشرك بالله عز وجل، فلو طلب من ربه الجنه وان ينجيه من النار يبقى طلب عوضا وبديلا فاشرك مع الله في اخلاصه فاصبح مشركا. فهمت قصده؟ فبقول لو خطر ببالي ان الجحيم هتحرق مني شعره لكنت مشركا لأنني خفت منها ولم أخف من رب العزة والجلال. إذن ده خرجنا عن معنى الغنى الذاتي ومعنى الفقر الايه الذاتي، اللي هو في الأصل احنا بننبه عليه كمذهب قائم للسلف الصالح ومذهب السلف مبني عليه. فأقولك لو خطر ببالي ان ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ طب هل هذا يتناسب مع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نشوف بعض الأدلة عشان يبقى الكلام واضح. يعني زكريا عليه السلام لما طلب من ربه، ربنا يقول فاستجبنا له ووهبنا له إيه؟ يحيى، وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لم يصفهم بالشرك في الخشوع أو الشرك في الإخلاص، إنما وصفهم بالخشوع والإخلاص. والله عز وجل قال أيضا في أوصاف المؤمنين الموحدين: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. فمن طلب البعد عن النار وإن ربنا اصرف عنه النار، يبقى هذا عند هؤلاء يعد مشركا؟ أهذا اعتقاد يقبل؟ يعني التصوف إذا أردت أن تناقشه فناقشه بمثل هذا، ما يبقاش بس الهجوم على الأضرحة والقبور والأولياء والموالد وبتاع. صحيح الكلام ده كله قد يؤدي إلى الشركة أو البدعة وما شابه ذلك، لكن أنت عايز تجادل هؤلاء بمنطق وحجة عقلية مبنية على فهمك لكتاب الله ولسنة رسوله وعلى عقيدة السليمة، يبقى بمثل هذا يناقش، لأن محدش هيقبل كلامهم على هذا الوضع. يعني لما تيجي مثلا تقول في حديث أبي داود والحديث صحه الشيخ الألباني، النبي عليه السلام قال لرجل، الرجل اللي صلى مع معاذ فأطال عليه معاذ وأخر الصلاة، فانصرف الرجل وصلى بمفرده، فشكاه معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى الرجل معاذا أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول في الصلاة؟ بتقول إيه في صلاتك؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنتوا بتتكلموا كلام كثير وبتدعوا أدعية كثيرة، لكن أنا ما أعرفش غير أن أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. وفي رواية: هل تصير دندنتي أو دندنة معاذ إلا إلى ذلك؟ إذن نبينا صلى الله عليه وسلم جل دعوته أنه يحتاج إلى الجنة والبعد عن عن النار. ودي عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الافتقار. يبقى الفقر فينا وصف ذات. من يقول العبارة بتاع ابن تيمية؟ يلا يا إخوانا، أنتوا بان عليكم تعودتوا على أن في أكثر من شهرين انقطاع للدورة. والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. طيب، وبرضو في الحديث اللي هو تستطيع أن كنتوا بقى تحفظوه تحتجوا به، حديث الملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، الحديث واضح: إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. هلموا إلى حاجتكم، يعني الملائكة برضو ربنا كلفهم بعمل يبحثون عنه، والعمل دي دي حاجتهم. يبقى الحاجة وصف ذاتي برضو فين؟ عند الملائكة. هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ يسبح. قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، إلى أن قال في الحديث: هل رأوني؟ قالوا: لا والله ما رأوا. كيف لو رأوني؟ قال: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا قال يعني ربنا بيسألهم: فما يسألوني؟ يسألوني عن إيه؟ يسألونك الجنة. هل رأوها؟ يقولوا: لا والله يا ربي ما رأوها. طيب، كيف لو أنهم رأوها؟ لو أنهم رأوها يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا، إلى آخر الحديث. وكذا بالنسبة للنار. يبقى إذن جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جميع ما ورد في القرآن قبل ذلك، كله مبني على الحاجة والافتقار إلى رب العزة والجلال. لكن يجي واحد يقول لك زي أبو يزيد البسطامي، يقول لك الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة، وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم. يعني اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى لا بفكر لا في جنة ولا في نار، ولا هو بيطلب جنة ولا بيطلب نار. فهذه عبادة يصنفون على أنها، يقول لك في العبادة دي دي عبادة خاصة الخاصة أو خلاصة خاصة الخاصة. فعبادة الرسول عليه السلام يسموها عبادة العوام، وعبادة الأولياء يقول لك خاصة الخاص، وعبادة خلاصة خاصة الخاصة اللي هم دول اللي بيعبد ربنا لهم عايزين جنة ولا نار، وهم محجوبون بمحبتهم عن الجنة والنار. وبعدين يقول لك إن الله، ده كلام أبي يزيد البسطام، إن الله قد أمر العباد ونهاهم، يعني كلفهم بشراء، فأطاعوا، فخلع عليهم خلعة، يعني أعطاهم منحة بسبب الأمر والإيه والنهي، يعني التزام بالشريعة. بيقول ربنا حط لهم، حتى إن بعضهم بيقول لك إيه، يخوفون من الجنة والنار كأننا صبيان. يعني الوالد لما يبكي يقول له هجيب لك حلوة، فاحنا عندنا برضو انت هتعبد ربنا فحديك عنب وحديك ايه رمان ونخل واشياء من الاشياء الجميلة دي. شوف التشبيه يا اخوان. ولان الله قد امر العباد ونهاهم فاطعوه فخلع عليهم خلعة فاشتغلوا بالخلع عنه، يعني بدأوا يطلبوا الجنة والنار ويسيبوا ربنا سبحانه وتعالى. وإني لا أريد من الله إلا الله، الكلام ده طبعا كلام يحمل هدما لأصول الاعتقاد، من حيث لا يشعر الإنسان، وتعجب عندما تجد أعلاما من الدعاة أو من الناس يرددون هذا الكلام على إن ده يعني عبادة الإيه المحققين وعبادة الخلص، والأمر ليس كذلك. وكذلك قول رابع العدوية اللي بتقول ما عبدتك إيه خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لإيه لذاتك. هي في الحقيقة القضية واضحة جدا، أنتم لا تريدون الإقرار بالافتقار إلى رب العزة والجلال، إن ده وصف ذاتي فيكم، وتحاولون الاستغناء عن الدنيا والآخرة ليبقى الشخص مستغنيا عن الحاجة والاضطرار، واللي مستغني عن الحاجة والاضطرار وله الكمال في ذلك كوصف ذاتي له هو مين؟ هو رب العزة والجلال. إذن دعوة الصوفية هذه ما هي إلا لتأليه أنفسهم والوقوع في الشرك مع ربهم سبحانه وتعالى، وإحنا شايفينه التاريخ بيقول بيشهد بكده، إن كل من دعا إلى هذا وجعل نفسه من المحققين اللي بيصوم صوم طويل ولا يريد جنة ولا نارا، بعد ما يموت يعملون ضريح ويلتف الناس حوله ويعبدونه من دون الله. كم ضريح موجود بس في مصر؟ صعب السؤال، 6,000 ضريح وشوية، يا ده دول المعروفين يا شيخ. انت بقى لو رحت الهند وباكستان وافغانستان ودول الشرق ودول الغرب هتلاقي كل شيخ طريقة عاملين له قبة، وفي النهاية يصرفون او ينصرفون اليه في قضية الدعاء والاستغاثة. والمفروض ان الانسان يكون فقيرا الى من وحتى لو احس بالفقر الذاتي والغنى الذاتي الرب العزة والجلال، اقل ما يمكن ان يقال ان الانسان يتوجه الى من لديه الغنى، انما ده فقير بذاته زيك بالضبط. فاذا كان من يدعى زي البدوي او الدسوي او الرفاعي او ما شابه ذلك فقير بذاته كما انت فقير بذاتك، يبقى المفروض ان الكل يتوجه لمن؟ لله عز وجل. طيب القصد هنا ان علة احتياج العالم الى الرب سبحانه وتعالى، العالم كله فقير بذاته، والعلة التي دعت هذا العالم إلى الاحتياج إلى رب العزة والجلال أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الإيه الاضطرار. فاكرين العبارة اللي قلناها في الأول؟ ها؟ حد حفظها ولا حاجة كده يساعدنا بها؟ هي عبارة اللي قلتها في أول ما ملتها لك. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على إن إيه؟ وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وإن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. أنا دايما يعني في العبارات اللي أنا بصيغها، يعني دي صياغة أنا صغتها من خلال المعتقد اللي قاله ابن القيم في كلام كتير، فبنصيغ العبارة بالشكل المناسب بحيث لو حفظتها تساعدك أثناء الدعوة في الخطابة أو أنت بتتكلم، لو قلت العبارة تستطيع أن تنطلق منها في أي لحظة تتحدث فيها. نأتي إلى بقى دليل الحدوث. دليل إيه؟ الحدوث. المتكلمون يقولون إن دليل الحدوث هو العلة في احتياج العالم إلى الرب سبحانه وتعالى. هل الكلام ده صحيح؟ الحدوث حوله. يعني الأول نوضح المسألة. إحنا بنقول العالم يحتاج إلى رب العزة والجلال لسبب، إن العالم فقير بذاته والله عز وجل غني بذاته، فالفقير يحتاج إلى الغني، ده العلة في احتياج العالم إلى وجود رب العزة والجلال. يعني هقول لك دلوقتي البحث عن وجود الله والاستدلال على وجود الله عند السلف أمر فطري. ليه؟ لأن الفطرة كده، الخلقة كده، إن العالم ده فقير بذاته، ولازم طالما هو فقير بذاته يبقى فيه غني بإيه؟ بس خلاص انتهى، ده الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى. إن كل المخلوقات فقراء إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، يبقى انطلاق السلف من نص قرآن. لكن تعال شوف هنا مسألة دليل الحدوث، الأشاعر عندهم دليل بيقول لك احتياج العالم للخالق علته دليل الحدوث. وما دليل الحدوث؟ بيقول لك لابد من إقرار العقل بأن هذا العالم حادث بعد أن لم يكن. حادث يعني مخلوق، موجود بعد أن لم يكن. حدث الشيء يعني استجد، وجد بعد عدم. فطالما وجد بعد عدم يبقى معنى كده ان في قديم، خلي بالكم من ادلته، وجد بعد عدم يبقى معنى كده في قديم. هذا القديم هو الذي احدث هذا العالم، حب عقلية. يعني شوف قرنوا بين قضية الغنى بالذات والفقر بالذات وبين كلامهم به، ولك اخص صفات القديم عندهم المخالفة للحوادث. فاكرين واحنا بنقول الصفات السلبية عند الإشعرية؟ أذكركم بها، القيام بالنفس، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل. القيام بالنفس، وإيه تاني؟ والمخالفة الحوادث، والقدم، والبقاء، وإيه تاني؟ فكرونا الله يبارك فيكم، أنتوا مش درسنا الكلام ده بالتفصيل؟ ها؟ لا مش جيه. القدم والبقاء والغنى بالنفس والوحدانية والمخالفة الحوادث، دي اسمها الصفات السلبية عند الأشعرية. وهذه الصفات كلها بيحاول يصفوا بها باب الربوبية. لكن كلمة المخالفة للحوادث بقول لك العالم ما يميزه أنه حادث. والله تبارك وتعالى موصوف بالقدم، بالقدم اللي احنا بنقول عليها عندنا احنا الأولية، ربنا هو الأول والإيه والآخر. الأول بيقولوا عليه القدم، والآخر بيقولوا عليه إيه؟ البقاء. ربنا موصوف بالقدم والبقاء. طيب لكن تعال شوف هنا، هو تقول لك إيه حجتهم في قضية الحادث دي أو دليلهم فيها أو عن ماذا يتكلمون؟ يقول لك العالم حادث، وطالما حادث يبقى فيه قديم، يبقى هم بيحسبوا مش قضية غني بذاته وفقير بذاته، لا بيحسبوا قديم وإيه وحادث. هو لك الحدوث ده دليل على ان فيه قديم، فدليل الحدوث ان الله خلق هذه المخلوقات بعد ان لم تكن. هذا دليلهم في احتياج الحادث الى القديم، وليس الغني بذاته والفقير بايه بذاته. فبقول لك طب طالما ان القديم مخالف للحوادث، لاحظوا معايا يا اخوان، يبقى لابد الا يكون جوهرا ولا عرضا ولا جسما ولا في جهه ولا مكان. ليه؟ لان دي صفات الحوادث، صفات الحوادث. ودخلتنا في باب معقد جدا عند هؤلاء، انهم نفوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى تحت مسمى المخالفه للحوادث، التعطيل وما شابه ذلك مما سياتي. يعني الرضا والغضب والاستواء والنزول وما شابه ذلك، يقول لك لا، هذه كلها من صفات الحوادث، والعالم حادث، والدليل على ان ربنا سبحانه وتعالى موجود ان هذا العالم حادث فهو قديم، فلا بد للقديم ان يكون مخالفا للحوادث. فقالوا ننفع عنه الجوهر والعرض والمكان والجهه والجسميه الى اخر المصطلحات البدعيه التي اخترعوها وجعلوها اصولا كلاميه تسمى عندهم باصول العقيده. يعني اصول العقيده عندهم غير اصول العقيده عندنا. اصول العقيده عندنا كتاب وسنه بفهم سلف الامه. وما فهم سلف الامه في قضايا اصول العقيده عندنا؟ تصديق خبر الله وتنفيذ ايه امره، هذه اصول العقيده عندنا. انما عندهم لا، عندهم لازم تقول بالصفات السلبيه والمخالفه للحوادث وقضيه الجوهر والعرض والاشياء دي اللي هنقول لكم عليها اشياء عجيبه جدا جدا. طب انا هقول لكم بقى خلاصه دليل الحدوث علشان تكتبوه وتحفظوه. الخلاصه دي قالها الشهرستاني في كتابه نهايه الاقدام في علم الكلام، يقول، وده معبر عن مذهب الاشعريه، الاشعريه كلهم بيقولوا الكلام ده، لو قامت الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد ان لم يتصف. لو قامت الحوادث، ما تستغربوش للمصطلحات دي، ان بعض اخواننا يقول لك يا شيخ احنا اللي هيدخلنا في الموضوع ده واحنا عايزين منه ايه، لكن ده اساس فهم التوحيد وقضايا العقيده، وانتم شايفين يعني هذا كلام واحد اشعري. فيضطر ابن تيميه لما يجي يتكلم عن دليل الحدوث، وهتلاقوا له كلام بيرد على دليل الحدوث، ان يستخدم اصطلاحاتهم عشان يرد عليهم. فانا لما اكون بعيد عن المعمعة دي خالص وده واقع قدامي اجي اتعامل معاه يبقى اني في وادي وهم في وادي تاني. هذا الذي يدعونا الى ان نتطرق الى كلامهم ونناقش هذا الكلام. طيب، لو قامت الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتصف بها بعد ان لم يتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث، اذ لا بد من مغير. تاني اللي كتب يقول معاي، لو قامت الحوادث بذات الباري لاتصف بها بعد أن لم يتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث، إذ لا بد من إيه؟ من مغير. ده دليل الأشعرية أو دليل الحدوث عند الأشعرية. بقول لك ربنا سبحانه وتعالى لو قامت به الحوادث، خلي بالك قامت الحوادث يعني إيه؟ يعني كان في ذات الله تبارك وتعالى شيء من المخلوقات، هذا قصده، يبقى حيتصف بما يتصف به المخلوقات بعد أن لم يتصف بها لأنه قديم، ولو اتصف لتغير من قديم إلى حادث، والمتغير ده يحتاج إلى مغير يغيره. شايفين الكلام بتاعهم؟ انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ خطير جدا جدا، ان جميع صفات الافعال هيقول لك عليها ان هي متغيرات في الحق سبحانه وتعالى. يبقى النزول لا، الاستواء لا، الضحك لا، الرضا لا، الافعال لرب العزه والجلال لا. ليه؟ لان دي هيبقى حوادث. ولذلك يقول لك نفي حلول الحوادث بالله حتى تصفه بالقدم، لان العالم حادث وهو قديم احدث هذا العالم، فالحادث يحتاج إلى إيه؟ قديم. أنتوا فهمتوا يعني إيه حادث؟ يعني موجود بعد أن لم يكن موجود. طيب، طب دليلكم يا جماعة الكلام أنتوا جايبينه منين؟ طبعا هم مش محتاجين لدليل، الكلام بتاعهم العقلي ده كلام هو الأصل عندهم. يعني الأشعرية في استدلالاتهم استدلالات عقلية ولا نقلية؟ عقلية. فلما نطالبهم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله على ذلك، فيروح يجيب آية من القرآن أو حديث من السنة يستدل بها كدليل أصلي ولا ثانوي؟ دليل ثانوي، هو مش أصل عنده. يعني أدلتهم كلها في القرآن والسنة، خلي بالكم حتى من التلبيس أن يأتي بأدلة القرآن والسنة فيقدمها لاستدلال على ما أتى به بعقله، فيأتي بدليل الحدوث أو يأتي لدليل الحدوث بآيات قرآنية ويصدر بها عنوان الموضوع، فيظن الظن ممن لا يعي أنه يستدل بالإيه؟ بالقرآن والسنة وبالقال الله وقال الرسول، وأنه أخذ هذه الفكرة خالصة من كتاب الله ومن سنة رسوله. والحقيقة ليس كذلك، إنما الفكرة أنتجها بعقله القاصر ثم أراد أن يبحث عن دليل لها لما طلب بالدليل من كتاب والسنة. انتوا دليلكم ايه على ان قيام الحوادث ان دليل الحدوث لو اتصف ربنا سبحانه وتعالى بالحادث او بالافعال هيقول لك لا قامت الحوادث بذات الباري لاتصف بها بعد ان لم يتصف، ولو اتصف لتغير، والتغير دليل الحدوث، ولكل متغير مغير الى اخر ذلك مما قال. دليلك على الكلام ده ايه؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى جعل دليل الحدوث هو دليل ابراهيم عليه السلام لما قال لا احب الآفلي. إبراهيم ربنا يقول ليه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ إيه أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى إيه كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أفل يعني إيه؟ قولوا أنتوا كده، انتوا بتقولوا غابه مش كده؟ يعني ده معنى الايه. هم بيقولوا لا افل بمعنى تحرك تغير، فكل متغير حادث. ولان ابراهيم يرى ان الله عز وجل قديم وليس بحادث قال لا احب الافلين، فجعلوا الافول بمعنى ايه؟ ها؟ الحركه بمعنى التغير. والايه ليس كذلك. وهذا لا تكاد تجد كتاب من كتب التفسير يقوم به أشعري يفسر كتاب الله عز وجل إلا ويجعل الأفول بمعنى الحركة. فاللي يقول لك إن الأفول معناه الحركة وكل متحرك محدث تعرف إن هو إيه؟ أشعر. ولا أخفي عليكم أن كثيرا من إخواننا ممن صعدوا على المنابر وشرحوا هذه الآية على إن الأفول معناه إيه؟ الحركة والتغير. والحقيقة ليس كذلك كما سنرى. أي لا أحب عبادة هم يقولون كده، أي لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين من حال إلى حال، المنتقلين من مكان إلى آخر. خلي بالك المنتقلين من مكان إلى آخر، يبقى معنى كده عمره ما في واحد من هؤلاء حيثبت إيه حديث النزول أبدا، ولا مجيء الحق لفصل القضاء. لأن السبب رفضي لهذه الصفة إيه؟ أنه يرى أن التغير والانتقال حادث يجعله حادثا، والأمر ليس كذلك. لأن دليل الحدوث ما هوش دليل احتياج العالم إلى الحق سبحانه وتعالى، وإن كان ده من ضمن الأسباب أن ربنا سبحانه وتعالى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فده دليل على فقر العباد وغنى رب العباد، الفقر الذاتي للمخلوق والغنى الذاتي للإيه؟ للخالق. طيب يقول لك لو إن ربنا سبحانه وتعالى حلت به الحوادث، خلي بالك، أو انتقل من مكان إلى مكان، فهذا من صفات الأجرام. من صفات إيه؟ الأجرام، الجرم. الجرم مش معناه الجريمة، يعني بعض الناس يفكر كده، لا صفات الأجرام برضو حيجرنا لحكاية الأجرام دي. هم طبعا بيقيسوا الخالق على المخلوق زي ما قلنا في دورة أصول العقيدة، إن في قياس تمثيل وقياس شمول لا يجوز في حق الخالق، وما يجوز في حق الخالق قياس إيه؟ الأولى. فهم يقول لك لا، إن لو كان ربنا سبحانه وتعالى بينتقل من مكان لمكان، أو لو إن ربنا سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء أو ينزل إلى السماء لحلت به الحوادث. وأول الصفات وأهم عند الأشعرية المخالفة للحوادث، خلي بالك المخالفة للإيه؟ للحوادث. هيبادي من صفات الأجرام. أجرام إيه يا جماعة؟ نيجي نشوف تفسير الأشعرية لحكاية الجرم دي. أنا هقولها وهتقل عليكم شوية، يعني إحنا تأخرنا شوية في المحاضرة دي، فسامحونا إن إحنا هنطول عليكم بعد العشاء شوية إن شاء الله، مش كتير يعني. الجرم عند الأشعرية ما أخذ حيزا من الفراغ، اللي ياخد قدر من الفراغ يسموه إيه؟ جرم. يعني مثلا نقول لك دلوقتي هذا الكأس أو هذا الكوب واخد مكان في الفراغ، صح كده؟ يبقى ده اسمه جرم. يعني لو مش واخد مكان في الفراغ ما يبقاش جرم، يسموه عرب، يقول لك ده عرب مش ايه جرم. طيب ايه هو الفراغ يا جماعه؟ خليكم وياي بقى شوفوا الحكايه دي، انها فعلا مضحكه شويه لما الواحد يسير بعقله ويحاول أن يؤصل أصول بناء على العقل يزل ويضل. طب الوقت خليك معاي. أما أقول له إيه هو الفراغ؟ يقول لك هو الهواء المنحرف، الهواء المتحرك. منحرف يعني إيه؟ يعني لما يجي جرم يمشي الهواء، يعني في هواء ماشي، فأنا بنيت جدار، الجدار ده جرم، الهواء ما عادش هيعدي منه بقى، هينحرف عنه. طيب طب والهواء هو ده يطلع فين بالظبط؟ يقول لك اللي ما بين السماء والارض هواء. والكلام ده كله خلي بالكم، كل الكلام ده عليه حجج وعليه ادله، الا لك اللي ما بين السماء والارض هواء. الهواء يختلف عن قضيه ما بين السماء والارض، كل هواء هنا على الارض بسبب الرياح او كده، لكن يطلع عن سطح الارض كان ما يجيش الهواء اللي بيتكلم عنه ده. لكن خلينا نقول، طب وايه اللي بيخصص الجرم؟ يقول لك التحيز، ان انا لو نقلت الكوبايه دي من مكانها لمكانها يبقى المكان اللي كانت فيه فضه وانتقلت لايه؟ لمكان اخر. يقول لك ومن خصائص الجرم أنه يقوم بنفسه. لا يا جماعة، ده تكون تقول القيام بالنفس ده وصف مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. تقولوا الصفات السلبية عندهم خمسة، عايزكم تحفظوها، الله يبارك فيكم. ها؟ قدم والبقاء والقيام بالنفس، الوحدانية، المخالفة للحوادث. فمن ضمن الصفات اللي قالوها ربنا سبحانه وتعالى القيام بالنفس، فازاي تقول الجرم قائم بنفسه؟ ده فقير يحتاج الى الخالق سبحانه وتعالى. فاقول لك الحجر محتاج لربنا. ما الذرات بتاعته عشان تشتغل لها نظام، اللي بيدبر الخالق سبحانه وتعالى واللي بيتولى امره وخلقه لحظه بلحظه هو ربنا سبحانه وتعالى. فهو فقير الى رب العزه والجلال. الفقر فيه ذاتي، والغنى في حق رب العزه والجلال وصف ايه؟ مين يقول لي العباره بتاع الشيخ سامي تيميه؟ قول كما الغنى ابدا وصف له ايه؟ ذاته. طيب وبعدين بقى تقسيمتهم للجرم، يقول لك الجرم ثلاث انواع، كثيف ولطيف وشفاف. زي ايه؟ شوف الامثله اهو بقى. الجرم الكثيف هو الذي يمنع ان يحل غيره محله، او يمتنع ان يحل غيره محله، يعني ما تقدرش تجيب حاجه مكانه لما تشيله. طب دي معقوله شويه؟ اخد بالك ازاي؟ ولا ينفذه البصر، يعني الواحد ما يعرفش يعدي يشوف منه. طب لو كان ازاز، ايه رايكم؟ يبقى الكلام ده ما ينفعش. مثاله الحائط والجبل وما اشبه ذلك حقيقه الجرم اللطيف، وهو الذي يمنع ان يحل غيره محله بس ممكن ينفذه البصر، يبقى جعله جرم تقيل وجرم ايه؟ شفاف وخفيف، زي الماء والزجاج. والجرم الشفاف هو الذي لا يمنع ان يحل غيره حيث حل، زي الهواء والرياح والضباب. يعني ممكن الكوبايه تتحرك في الضباب او في الرياح. ايه دي؟ ايه اللي بتقول؟ ايه اللي بيقولوه؟ هم عايزين يقولوا ايه بالظبط؟ على دي صفات اجرام، يعني اي وصف سيثبت لرب العزه والجلال وممكن يكون فيه وجه شبه على حسب ما هم بيعتقدوا، يقول لك لا يبقى لازم تنفيه عن الله لمخالفه الحوادث. طيب والجرم، خليكم وياي بس، الجرم بينقسم الى قسمين، جامد وغير جامد. الجامد غير الجامد زي الميه. طب والجامد؟ قالوا بينقسم لقسمين، نامي وغير نامي. نامي وايه؟ وغير نامي. طب غير النامي زي ايه؟ يقول لك الحجر. طب والنامي؟ النامي بينقسم لقسمين، نام بنفسه ونام بغيره. طيب النامي بنفسه زي الاشجار والكلأ وما اشبه ذلك. طب والنامي بغيره؟ قال بينقسم لقسمين، عاقل وغير عاقل. عجبوني الناس دي فاضيه ولا ايه؟ غير العاقل زي البهاء، لكن العاقل بينقسم لقسمين، مؤمن وغير مؤمن. غير المؤمن زي الكاف. طب والمؤمن؟ بينقسم لقسمين، مكلف وغير مكلف. غير المكلف زي الصبيان وما أشبه ذلك. والمكلف بينقسم لقسمين، معصوم وغير معصوم. المعصوم زي الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وغير المعصوم بينقسم برضو القسمين، محفوظ وغير محفوظ. المحفوظ زي الأولياء، وغير المحفوظ بينقسم لقسمين، تائب وغير تائب. فالتائب مغفور له في مشيئة الله، واللي غير تائب انتوا عارفينه. كل ده أجرى وصف الجرم. اللي غير كده بقى يبقى عرض، يعني ما هوش جرم. سبحان الله، يعني الأوصاف بتاع المخلوق أرادوا ينفونها عن الخالق، فأدى ذلك إلى أن يصفوا الحق أو يعطلوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى تحت مسمى المخالفة للحوادث. والأصل غير كده. يعني ابن تيمية لما رد عليهم وقال لهم إيه، إن حكاية الأفول بمعنى التغير والحركة كلام ده غير صحيح. ربنا سبحانه وتعالى، لاحظوا معي، إبراهيم بيقول، ربنا يحكي عن إبراهيم لما قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل. أفول القمر بيجي منين؟ أحيانا بيبقى القمر موجود بالنهار بسبب ظهور الشمس وغلب ضوء الشمس بيغيب القمر، صح كده؟ أو بسبب غروب القمر وذهاب ضوء القمر يغيب القمر ويطلع مكانه الشمس، وده بيحصل. ما ذكرش فيها حركة، لأن إبراهيم لما استدل لم يستدل بحركة القمر ولكن بغياب القمر، لأن القمر متحرك على مدار الليل، فلما تحرك ممكن يتحرك في أول الليل، في نص الليل، في آخر الليل، كذا الشمس. يبقى هو متحرك ولم يأفل، إنما أفل عندما إيه؟ غاب. يبقى القصد هنا الحجة اللي بيدور عليها إبراهيم لربنا سبحانه وتعالى، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إن إبراهيم عليه السلام استدل بغياب الشمس والقمر على إن مش ممكن يكون فيه إله هيغيب، وأنهم لما عبدوا هذه الكواكب الإله لو غاب، خلي بالكم اهو دي حجة للسلف مش حجة لهم، الإله لو غاب والمخلوقات فقيرة بذاتها، فأين الغني بذاته الذي يعين المخلوقات ويمدها من عطائه؟ فإذا غاب الإله، هذا معناه إيه؟ إن هذه أيضا فقيرة بذاتها وليست آلهة. ده نص كلام تيمية بيقوله، أنا أرى لكم بعض الكلمات من تيمية. ودعواهم، تيمية بيقول ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخليل في قول لا أحب الآفلين كذب ظاهر على إبراهيم، فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب باتفاق أهل اللغة والتفسير، وهو من الأمور الظاهرة في اللغة. وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس، أو أريد به سقوطه من جانب المغرب، فإنه إذا طلعت الشمس يقال إنها غابت الكواكب واحتجبت، وإن كانت موجودة فين؟ في السماء. يعني الكواكب موجودة في السماء، بس الشمس لما بتيجي بتغطي على ضوء النجوم والكواكب، لكن طمس ضوء الشمس نورها. وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر. يقول لك إزاي يعني فلما أفل أو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا رب بعد أفول القمر، لأن ظهور الشمس، مجرد ظهور الشمس بيأفل القمر ويغيب على طول. نعم، شو بقول لك إيه؟ فإن كان إبراهيم قصد بقول الاحتجاج بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين كما ادعوه، كانت قصة إبراهيم حجة عليهم مش لهم، لأن لو كان الأمر كذلك مجرد الحركة والحدوث، أخي بالك إزاي، فالقمر بيتحرك وإبراهيم ما قالش الكلام ده حين حركة، حين وجد حركة الشمس والقمر، لكن قال هذا حين إيه؟ غابة. يبقى ده حجة عليكم مش حجة لكم. فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء إلى حين المغيب دليلا على نفي ربوبيته، بل إنما جعل الدليل مغيبه حين غيابه. يبقى معنى ذلك إن الله مش ممكن يغيب، لأنهم لما عبدوا الكواكب على أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الشمس والقمر ويجعلون آلهة مستغنية بزواتها، فلما جعلوها آلهة عبدوها من دون الله، فأراد أن ينفي عبودية ما دون رب العزة والجلال. هو ده اللي قاله الشيخ الإسلام تيمية والكلام فيه، لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذا، ولا كان قوله هذا ربي أنه رب العالمين، ولا اعتقد أحد من يعرف أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض وكذلك الشمس والقمر، ولا كان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك، بل كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل ويعبدون فيها أصنامهم. إنما جمهور المشركين مقرين برب العالمين، فأراد إبراهيم أن ينفي عبودية ما سواه. ولذلك كل الآيات اللي ذكرت في حق مناقشة إبراهيم عليه السلام لقومهم أو كان يركز فيها على عبادة الله وحده ونفي عبادة ما سواه، وليس دليل الحدوث اللي بيتكلموا عنه. لا يا جماعة، هؤلاء فقراء، هؤلاء موصوفون بأنهم فقراء بذواتهم، والله غني بذاته. ولذلك قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. يبقى هنا ركز على العباد. أفرأيتم ما كنتم تعبدون، قضية عبودية. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن إيه براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى هي كانت قضية حدوث وقدم لله عز وجل، ولا قضية عبادة لغير الله وهو يريد أن ينفيها لأن هذه آلهة تغيب وأنتم فقراء بذواتكم، فأين الغني بذاته الذي لا يغيب لكي يغنيكم من فضله؟ يبقى القضية كانت مناقشة في العبودية وليس قضية حلول حوادث أو ما شابه ذلك. وقال إبراهيم عليه السلام: أنا خلاص هو، لأن احنا كنا عايزين نتكلم على دليل الإمكان، إنما نحس إن الوقت يعني قد طال، أنا هكمل بس هذا الدليل، وبإذن الله تعالى نقف عند الحديث عن دليل الإمكان. عرفنا دليل الحدوث اللي بيتكلم عنه؟ فهمتوه يا أخوانا؟ أنا شايفكم ساكتين، انتوا فاهمين حاجه من اللي انا بقوله ولا ايه؟ هو لسه برضه عشان كده يعني عشان الكلام لسه جديد علينا بس ان شاء الله. ما احنا دلوقتي بنتعود يعني، هنلخص الكلام ده وانت هتلاقيه وهتحفظ العبارات اللي احنا قلناها. هذه صدقوني كل عباره من اللي احنا بنختاره اساسيه في معتقد اهل السنه والجماعه في بابها، ومن ادركها واستوعبها سيفتح الله عز وجل عليه مما شاء من فضله بأن يستوعب، حتى هو نفسه هتلاقيه حس بالرضا عن نفسه لما يكون فاهم كويس، يعرف يتكلم في الحياة كويس. احنا عايزين دعاء فاهمين يا اخوان، عايزين اخوة يفهمون العقيدة كما ينبغي بحيث يعيد الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ابن تيمية يقول: لما فسر هؤلاء الأفول بالحركة وفتحوا باب تحريف الكلم عن مواضعه دخلت الملاحدة من هذا الباب. ففسر ابن سينا وأمثال من الملاحدة الأفول بالإمكان. هم الأفول معناه التغير، والتغير معناه الحدوث، ولا بد من محدث. قوم الفلاسفة قالوا: لا، الأفول معناه الإمكان، والإمكان يعني وجود واجب الوجود. حتى دي طبعا اللي هو دليل الامكان، وده هنأجلها للمرة الجاية. لكن ابن تيمية يقول هو ده اللي فتح الباب، انتوا فسرتوا الآية على هواك وعلى عقولك، فدخل الملاحدة قالوا: لا، ومن اللي قال ان الآية معناها الحدوث؟ ما نقولها حاجة تانية، نقول بدل الحدوث الامكان. ايه حكاية الامكان؟ الامكان دي لذيذة جدا، هو دليل عقل عند الفلاسفة، حتى بيعتبروا بعض الناس يقول لك ايه دليل الامكان ده، وان كنت انا ما شرحتوش لكن ارى لكم مثلا واحد من الناس يقول لك ايه اهو العبارة بتاعته ايه، مفسر من المفسرين اللي هو ابراهيم ابي بكر البقاعي في نظم الدرر في تناسب الايات والسور تفسير القرآن في قولي لا احب الافلين، يقول لك ان فهم دليل الامكان ده الخواص الخواص، ودليل الحدوث دليل الأواسط اللي نص نص، الخواص يعني مش طب، ودليل الغياب اللي هو معتقد مين؟ يقول لك دول العوام اللي ما بيفهموش، يعني شو يجعل دليل الغياب للعوام، ودليل الحدوث لمين؟ للخواص، ودليل الإمكان اللي هو بتوع الفلاسفة خواص الخواص. اسمعوا النص بقوله، بقول: قال لا أحب الآفلين لأن الأفول حركة، والحركة تدل على حدوث المتحرك وإمكانه. الإمكان ده هشرحه المرة الجاية إن شاء الله. فالخواص يفهمون من الأفول الإمكان اللي هو دليل الإمكان، والممكن لابد له من موجد واجب الوجود يكون منتهى الآمال ومحط الرحال وأن إلى ربك المنتهى. شوفوا تفسيره. والأواسط أو الأوساط يفهمون منه الحدوث والحركة أو الحدوث والحركة. يبقى جعل الأشعرية أواسط والفلاسفة خواص الخواص، فلا بد من الاستناد إلى قديم. يعني ممكن يبقى حادث، يبقى طالما حادث يبقى مستند إلى قديم. والعوام اللي هم جماعة مين؟ السلفيين دول. العوام يفهمون أن الغارب اللي هو الغائب يعني غربت وأفلت بمعنى غاب، الغارب كالمعزول لزوال نوره وسلطانه، وأن ما كان كذلك لا يصح للإلهي. سبحان الله. يعني شوف حتى في التفسير تجد عبارة، أنا ساعة ما شفت العبارة دي وقفت سبحان الله. يعني حتى واحد بيفسر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وده موجود على المكتبة الشاملة على فكرة، كلامنا هتلاقيه مكتوب على المكتبة الشاملة في التفسير. فالأخ هو بيحضر خطبة ولا حاجة والمكتبة الشاملة موجودة عند كل واحد، فيقول لك إيه أهو ناخد من الإيه من الموسوعة، فيجي ياخد كلام واحد جعل الفلاسفة خواص والأشعرية المتكلمين أواسط وجعل السلف عوام كأنهم لا يفهمون، لأنهم يقولون بقول رب العالمين. سبحان الله. إذن الأمر محتاج لوقفة ودراسة، ومحتاج أن أنت تحرص على أن تستوعب هذا الكلام وتصبر عليه. أنا بس هقول لكم أن دليل الحدوث دليل قرآني صحيح، بس مش بالفهم اللي بيقوله الأشاعر. يا ربنا سبحانه وتعالى لما قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كل الآيات اللي يرد فيها دليل الحدوث إن المخلوق يدل على خالق، المخلوق يدل على وجود إيه؟ خالق. هو ده الكلام اللي نفهمه من دليل الحدوث. ما يستخدمه الحق سبحانه وتعالى هذا الدليل إلا ليدعو الناس إلى عبادته، إلى توحيد العبادة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يبقى دليل الحدوث ربنا يستخدمه ليلزم به العقلاء بأنهم فقراء بذواتهم وفي احتياج إلى ربهم، وما سوى الله ليس غنيا بذاته ولم يخلق الحق ولم يخلق شيئا في الكون. وتجد هذا واضحا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ولذلك يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون بتوحيد العبادة. والله عز وجل قال أيضا، شوفوا الآيات يا أخوان، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يعقب الآية يقول إيه لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سوى فأنا تؤفكون، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يبقى القضية قضية توحيد عبادة، مش دليل الحدوث عشان نثبت ان دليل الحدوث يحتاج الى وجود خالق او ان الخالق لا يتصف بالمحدثات وما شابه ذلك. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون. الايات كثيرة جدا. دليل الحدوث دليل عقلي نبه عليه القرآن للاستدلال على وجود الحق سبحانه وتعالى من ناحية، وعلى الإلزام بعبادته مرة أخرى ومن ناحية أخرى. أقول يا إخواني دلوقتي خلاصة ما تحدثنا عنه في أن الحق سبحانه وتعالى غني بإيه؟ بذاته. والخلائق جميعا العالم بأسره فقير بذاته. أركز على عبارة بس معينة اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. من يقولها لي بقى دلوقتي؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية مبنية على إيه؟ وصف الغنى والكمال، وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. على وجه الاضطرار. آمل أن يكون المعلومة وصلت وأن يكون في فائدة استفدنا منها في هذه المحاضرة. ونستكمل ما تبقى من هذه المحاضرة مع المحاضرة القادمة بإذن رب العزة والجلال. وأتمنى أن تلخص هذا في 3 صفحات مع هذه التي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالروح تسفر بالهدى.